تدبير كوني قدري جبري، وتدبير ديني شرعي اختياري، وهو مبتلى بين هذين التدبيرين، ومطالب بموقف تجاه النوعين. فالأول يؤمن فيه بقدر الله وإحاطته بعبده قبل خلقه وحال وجوده وبعد موته، وأنه لا مشيئة للعبد إلا بتوفيق الله ومشيئته. والثاني يحفظ العبد فيه شرعه وتدبير الله له ليقينه أنه السبيل الوحيد لسعادته في الدنيا والآخرة، وأن من حفظ الله في تدبيره الشرعي حفظه في تدبيره الكوني، وعصمه في سكونه وحركته، وتولاه بحفظه ومعيته. صح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام، إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله عز وجل، واعلم أن الأمة إن اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتب الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله تعالى لك. وأما أثر الاسم على سلوك العبد فتجده قائما في الطاعة، محافظا على أحكام العبودية، لا يضيع فرضا ولا سنة، ولا يقرب جرما، ولا يتجاوز حدوده، بل يحفظ كل التوجيهات النبوية بمحبة وحرص ورغبة وصدق نية. روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي، أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وصح من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم على النار. وصح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ ما بين فقميه وفرجه دخل الجنة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند النوم: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم النائم أن يقول كلمات التفويض والالتجاء والرغبة والرهبة ليستدعي بها كمال حفظ الله له وحراسته لنفسه وبدنه، وأرشده مع ذلك إلى أن يستذكر الإيمان